بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان اقتربت الساعة وانشق القمر امد نزيق بوتوو ما انجيش لذبو عندي الروايات هيك اما شدكات بو اويكا خدا ناسان داوي معجزان لپیغمبر صلى الله عليه وسلم کرد بيت اویش پنجه مبارشی رو مانگ بزواندو بویستی خدا لذبو بلام هندگ لا مفسرین دلین امر دا ولا سرتای برپابونی قیامت دا پیش دید و ان یرو آیتا یعرضو و یقولو سحر مستمر خو اگر اوانا هر معجزه و بلگه یک ببینن پشت حال دکنو دلین اما جادوی چی بردواما و کذبو و اتبعو اهواءهم و کل امر مستقر حقيقة راستي بدرود زانو شوين يارز وكانيان كوتون لكاتك دا هموش التواود بيتو همو كاريك كوتا ايديتو دنيا تواود بيتو ببر بابوني قيامت لنگر دا گريت ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر بگومان اونده حوالی تیاتونی سمکارانیان پیگیشتوا تا دات لچین تی فکر نو لچو تی دست حل گرن حکمت بالغه فما تغنی ندر او بسر هاتانا حکمتو پندو آموشگاری زوری تیدایا بلان بو اوانا بیدار کردن و بیسودا فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر جمد بنا پختي وانا روشيك ديد كبانگ بيشيك بانگ دكات ببارو دوخيشي زور ناخوشونا لبار خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر خدا ناسان چاویان شور و شرمزارن لناخی زوی و دین دروا هر وگلی شاوی کلی زور روکاری زوی داد پوشن مهطعین الى الداع یقول الكافرون هذا يوم عسر زور بپلو بشفر زی و بدن بانگ هشتی کوکر نویان و دچن کافرو خدا ناسان با یکتر دلین و دیار امرو روشی چی زور گرانو سختا کذبت قبلهم قوم نوح فکذبو عبدنا و قالو مجنون و ازدجر پیشمانیش قوم نوح بروایان ببندی برزی امن نکردو و تیان شیطا زورش پیایا حل شاخانو دجایتی کرا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر اویش دوائی نو صدو پنجا سال هاناو هاواری بو پروردگاری بردووتی خدایا براستی من شکستم خواردو و سرکوتنم پی ببخشا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر او سایی تر ایمد دروازکانی آسمان من هاوری لگل آوی چی خوردا کردوا و فجرن الارض عیونا فالتق الماء على امر قد قدر همو زویش من کرد بکانیاو آو من لی هل قلاند ایتر آوی آسمان و زوی بتقدیر و ویستی خدا بیگ گیشتن براستي برياري لسر درابو وحملناه على ذات ألواح ودسر أوسى نوح مان لسر چن تختو بزمارك هل قرد ما بست كشت يكيا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر لجير چاو ديري خومان دا لناو أوزريان السامنا كدا دهاتو دا چو ابو شویا پاداشت یو کسمان دایوا کبروای پی نکرا واتا نوح ولقد ترکناها آیتا فهل من مدکر براستی اما ام بسر هاتمان هشتوا ببلگا بو همون وکان آیا کسیگ هیک کپندو آموشگاری لیور بگریت فکیف کان عذابی و ندر سرنز بدن چون بو سزاو تولو خشمو قيني من لو يا خيبوانا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بيگومان اما قرآن من آسان کرد و بخوين نوو تيگيشنو آموشگاري ورگرتن جايا كسيك هيا كدركي حقيقة الراس تبكاتو پندي ورگرت بيت. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. قوم عاديش بروايان بپیغمبركيان نكرد جا سرنج بدو بزانا سزاو طولي ايملو يا خيبوانت شون بو. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. بگمان ايما بايشي بردوامي تندو سخت و سارد من حل کرد سريان لروشگاريشي شوم دا يك هفته خايان. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. خلشي هموي لبيخ درهنا ولبي خستنو داني بزويدا هروكو قدي دار خرماي كلورو هل كان راو. فكيف كان عذابي ونذر. سرنج بدن چون بو سزاو تولو خشمو قيني من لو يا خيبوانا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بيغمان اما قرآن من آسان كرد و بوخوين نووتيغي شنو آموشغاري ورگرتن جا آيا كسيك هيا كدركي حقيقة الراس تبكاتو پندي ورگرت بيت. كذبت ثمود بالنذر. ثموديش همو بيدار كرد نوو دات لكان دنيچيان بدروزانيو بروايان پي نبو. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. جاوتيان باشر رواية إيما شويني تاكا كسيك بكوين لخومان إيما أقر بروا بكسي شوابكين أو كاتا إيما براستي لقمراي وشيتي داين. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. الراست لنيوان إمدا وحي نقابو أو روان كرابيت نخير شتيوان آبيت بلكو أو هر كابرايشي زور دروزنو خو پرستو حزب قوريه دكات. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. سبيد زانو بويان دردكويت كچه دروزنو خو پرستو خو بگور زانا. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. بيگمان ايما اوشتري كبيانيان گرت لبرد پيدامان کرد باوش تاقيمان کردنوا جا اي صالح چاو ديريان بكا بزانت چي دكن خو گرو آرام گریش با لبران بر کارو کردوی ناشرین یانوا. ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. حوالیشیان بدره که آوکا بشکراوا روشیک بو اوانو مالاتکیان روشیچیش بو وشترکا ایتر لروشی نوبی وشترکا دا همو بکار هنانی چی آوکا قد غیر لوان. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. قومنا لبار لتاقي كرنا وكذا سر نكوتنو خويان بو نجيرا لبروا بانجي زلاميشي دريان كردو هانيان دا بو سر بريني اويش بباكانا فلا ماري شمشيري داو سري بري. فكيف كان عذابي ونذر. سرنج بدن چون بو سزاو تو لو خشمو قيني من لو يا خيبوانا. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. أوسا إماش بيك دنجي بهزي سامناك دلي هميان مان پچراندو وقجو جاي وشك ككودا كريتا وجير بيدا كويد لناو مان بردن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بيگمان اما قرآن من آسان كرد و بوخوين نوو تيگيشتن و آموشگاري ورگرتن جا آيا كسيك هيا كدرچي حقيقة الراس تبكاتو پندي ورگرت بيت. كذبت قوم لوط بالنذر. هوزي لوطيش بروايا بهيچ بيدار كرد نويق نكرد. إِنَّا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر بگمان اما اوانشمان برد باران کرد اروها جهر و جوریش کران جگل لوط و خاو خزانی ایمانداری کل بر بیان دا رزگار من کردن نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر او رزگار کردنا ناز و نعمتشی تایبتی بو للاین ایموا جاهر آوا پاداشتی کسیگ ددینوا کس پاس گزاری کرد بید ولقد انذرهم بطشتنا فتمارو بالنذر براستی لوت پیشتر آگاداری کرد بون اگر بردوام بن لسر بد روشتیان لطولی تندو بهیزی ایما کچی گمانیان هبو لو آگاداریو بر رایان پی نبو ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی و نذر او خلکا بد روشتت چاویان بریب و میوانکانیو دانویز دست دریجیان بکنسر امش چاو من چویر کردن بینا ایمان لیسن نوا دبتیجن سزاو سر انجامی هوشیار کردنوی من ولقد صبحهم بکرتا عذاب مستقر بگو من سر لبیانی چی زو سزای تندو به ایش توار دوری گرتنو دای گرتن فذوقو عذابی و ندر دبتیجن سزاو سر انجامی هوشیار کردنوی من ای بد روشتو نا پختکان ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بيغمان ايما قرآن من آسان كرد و بوخوين نوو تيغيشتن و آموشگاري ورگرتن جا آيا كسيغ هيكا دركي حقيقتو راستي بكاتو پندي ورگرت بيت ولقد جاء آل فرعون النذر بيغمان بو فرعونو دستو پيوندشي بيدار كروكان هاتن كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر بروايان بهر همو نشانو بلغكاني ايمن نكرد او سايتر را پیچ من کردنو لناو من بردن اویش بدستي قدرتي خدايشي بالا دستو بتوانا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر باشا آية كافركاني إيوة آزاترو تشاكترن لآ أوانك كلنا ومان بردن يا بيمان تاندراوتي لنا ما آسمان يكاندا كتوشي أو بلاينا نابن كباسكران أم يقولون نحن جميع منتصر يان دلين اما همو من کوینو سرکوتوینو شکز ناهینین سيهزم الجمع ويولون الدبر لآینده چین نزیگ ده لشکرو کومل یان شکز دهینیتو حل دین لغزای بدرده او مجده هاته دی بل الساعة موعدهم والساعة ادها و امر جگلوش قیامت کاتی لیه پرسین ویانا که روشی چی زور سخت ترو تال تره این المجرمین فی ضلال و سعر براستی تاوان بارو تاوان کاران لگم رایو شیطی چی زور دار روچون یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر روشی دید که لسر رویان راد چشترین لناو آگری دو زخده پیان دو ترید دبتیجن تالاوی دو زخ اینا کل شیئن خلقناه بقدر بگوان ایما هم مشتک من با اندازه و نخشی دیاری کراو درست کردوه و ما امرنا الا واحدت کلمح بالبصر فرمانی ایما تنها یکوشه دلین ببا دست بجه دبید وقت چاو ترو کاندنیک وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ بگو من ایما زور لپیشینانی خدا نناسی وک ایو من لناو بردوا جا آیا کس هیا درسو عبرتو پندو آموشگاری ور بگرید وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ هرچی کارو کرده و یک انجامیان داوا للوح المحفوظ للای فرشت چاو دیرکان تو مار کراوا و کل صغیر و کبیر مستطر هرچی وردو درشت هيا لکارو کرده ویان نسراو تو مار کراوا ان المتقین فی جنات و نهر بگمان پارس کارانو خدا ناسان لناو باخو ربارو تافگا کاندا جیانی پر لبختیاری و کامرانی همیشهی دبن سر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر لشوینی راستو پسندان للای پادشای بدا صلات